أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وأملي لهم إن كيدي متين. أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله جل وعلا في سورة الأعراف: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. الله سبحانه وتعالى له أسماء كثيرة وهي في غاية الحسن والجمال، فله جل وعلا الأسماء التي بلغت الغاية في الحسن والجمال، وهي أسماء لمسمى واحد. وقد جاء في الحديث الذي في الصحيحين: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، فمن أحصاها دخل الجنة. ورواه الترمذي وزاد فيه ذكر بعض أسماء الله فعدد 99 اسما، وكذلك رواه ابن ماجه وغيرهم. والصحيح أن سرد الأسماء الذي جاء في حديث الترمذي وفيه يحب الوتر: هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار، وسرد 99 اسما، أن هذه الزيادة أن هذا مدرج من كلام الوليد بن مسلم عن بعض أشياخه الشاميين، وليس هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم. والذي من قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصحيحين: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة، وهو وتر يحب الوتر. هذا ثابت في الصحيحين. وأما هذه الزيادة فإنها لا تصح، لكن العلماء تتبعوا ما ورد من أسماء الله جل وعلا، فبعضهم عد 99 اسما وبعضهم عد أكثر من ذلك. وهو الصواب أن أسماء الله جل وعلا ليست محصورة في 99 اسما، وإنما من أحصى هذا العدد منها دخل الجنة. ومعنى إحصاؤها كما قال أهل العلم، قالوا إحصاء هذه الأسماء يتضمن ثلاثة أمور: الأمر الأول حفظها، يحفظ هذه الأسماء. الأمر الثاني فهم معناها، يعني يحفظ الاسم ويعرف ما معناه ليتعبد الله عز وجل بمقتضى هذا الاسم. والأمر الثالث التعبد لله بمقتضاها. إذن إحصاؤها يتضمن ثلاثة أمور: أولا حفظها، يعني حفظ هذا العدد، فهم معناها، هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث التعبد لله بمقتضاها، فيقول: يا رحمن ارحمني، يا غفور اغفر لي، يا سميع اسمع قولي، وهكذا يتعبد لله بمقتضاها. فمن أحصى 99 اسما وتعبد لله بمقتضاها مع فهم معناها وحفظها فإن هذا يدخل الجنة. يدخله الله جل وعلا الجنة. وأسماء الله ليست محصورة بتسعة وتسعين. يدل على ذلك الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن مسعود بسند صحيح، كما نص على ذلك الحفاظ منهم شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم والألباني وغيرهم من أهل العلم، عن عبد الله بن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، هذا محل الشاهد، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، ما أخبرت به أحد، وهذا لأنها أكثر من 99، أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا. فقال الصحابة: يا رسول الله، أفلا نتعلمها، نتعلم هذا الدعاء ونحفظه؟ قال صلى الله عليه وسلم: بلى، ينبغي لكل من سمعها أن يتعلمها. احفظ هذا الدعاء يا أخي، هذا سبب لتفريج الهم. إنسان معرض، ينزل به الهم، ينزل به الغم، تنزل به المصائب، فإذا دعا بهذا الدعاء فرج الله همه، أذهب الله همه وفرج كربه وأذهب حزنه. مرة أخرى هذا الدعاء، وهو ما رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود بسند صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أصاب أحد قط هم، ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا. فقالوا: يا رسول الله، أفلا نتعلمها؟ قال: ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. إذن هذا الحديث وجه الدلالة منه أنه قال: أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فأسماء الله ليست محصورة بتسعة وتسعين اسما، ولكنها أكثر من ذلك. ولهذا ذكر القرطبي في كتابه عن القرآن أنه أثبت 200 اسم، أنه أثبت لله عز وجل 200 اسم، وعد شيخنا الشيخ ابن عثيمين 99 اسما، 81 اسما استخرجها من القرآن، و18 من السنة الصحيحة. قال جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى. فله سبحانه وتعالى الأسماء الحسنى، ويجب أن تثبت له الأسماء، وأيضا يؤمن المؤمن بمقتضاها وما دلت عليه من المعنى، فيثبت أن الله سميع، ويثبت أثر ذلك ومقتضى هذه الصفة أن الله يسمع كل شيء جل وعلا، ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، ويثبت البصير أن الله بصير جل وعلا، ويثبت مقتضى هذا وأثره، وهو أن الله يبصر ويرى كل شيء ولا تخفى عليه خافية جل وعلا، مهما كنت في مكان مظلم أو بعيد أو في ظلمة الليل أو في جوف البحر أو غير ذلك، فالله جل وعلا يبصرك ويراك. وهكذا بقية الأسماء: الرحمن دليل على الله جل وعلا يرحم الخلق، الغفور يغفر الذنوب، التواب يتوب على التائبين، وهكذا بقية الأسماء فيثبتها العبد، كما أنه يجب عليه أيضا أن يثبت لله جل وعلا ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في السنة الصحيحة من غير تحريف ولا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل، فيثبت الاسم لله ما يحرف أو الصفة يزيد أو ينقص ولا يمثل، يقول سمع الله مثل سمع المخلوقين أو استواءه على العرش مثل استواء المخلوقين، تعالى الله عن ذلك، لا ما يجوز التمثيل. لماذا؟ لأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير جل وعلا. كذلك أيضا لا يعطل الأسماء والصفات عن دلالتها، فيعطل يقول الاستواء بمعنى الاستيلاء، أو جاء ربك أي جاء أمر ربك، رحمة ربك إرادة الرحمة بالخلق أو ما شابه ذلك. لا يا عبد الله، الله أعلم بنفسه جل وعلا من غيره، ورسوله صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق به، ومع ذلك وصف الله نفسه بهذه الصفات إما في القرآن وإما في السنة ومن غير تكييف. ما تقول استواء الله كذا وكذا، كيفه كذا، يد الله كذا، تكيفها؟ لا. ولهذا الإمام مالك رحمه الله رسم منهجا عظيما في هذا المسجد المبارك، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لما جاءه رجل من أهل البدع فقال له يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فسكت الإمام مالك فترة حتى علته الرحضاء، حتى تصبب عرقا، سؤال خطير هذا. فقال له فأجاب بجواب عليه نور النبوة، صار منهجا يتمشى مع دلالة الآية، فقال الاستواء معلوم، لأن الله ذكر الاستواء في القرآن في 7 آيات من كتابه، كيف لا يكون معلوما؟ الاستواء معلوم، والإيمان به واجب، والكيف غير معقول، والسؤال عنه بدعة. الكيف غير معقول، وفي بعض الألفاظ يقول والكيف مجهول، والأدق أن يقال الكيف غير معقول، يعني نحن لا نعقله، لا تبلغه عقول، لكن هو الله يعلمه، ليس مجهولا، الله يعلمه جل وعلا. نعم مجهول بالنسبة لنا، لكن له كيف يعلمه الله جل وعلا، والسؤال عنه بدعة، يعني عن الكيفية بدعة. وهكذا يقال في صفات الله جل وعلا، والله يقول في كتابه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يا أخي خذ هذه الآية العظيمة وما دلت عليه، هذه قاعدة عظيمة، ليس كمثله شيء، لكن ليس معنى ليس كمثله شيء أنه ليس بشيء أو ليس له صفات، لا، قال وهو السميع البصير، فهو سميع بصير وليس مثله شيء مما يسمع أو يبصر أو يبصر حتى تقيسه عليه. فمن نصح نفسه يثبت لله ما أثبته لنفسه جل وعلا أو أثبته له نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، ويبعد عن ذهنه التشبيه أو التكييف أو التمثيل، فإن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال جل وعلا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يعني تعبدوا له، تعبدوا له، لأن الدعاء فادعوه بها كما هو مقرر، الدعاء قسمان، دعاء مسألة ودعاء عبادة. فدعاء المسألة كل دعاء فيه طلب، اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، هذا فيه سؤال، هذا يسمى دعاء مسألة. وما سوى ذلك هو دعاء عبادة، يعني عبادتك التي تتقرب بها إلى الله قسمان لا ثالث لهما، إما أن تكون بصيغة السؤال والطلب وهذا دعاء المسألة، كان تقول يا غفور اغفر لي، يا رحمن ارحمني، أو هذا الدعاء بحد ذاته عبادة. فأنت لما تقف في الصلاة وتضع اليمنى على اليسرى على صدرك والإمام يقرأ وأنت لا تتكلم، هذه الصفة وهذه الهيئة هذه دعاء، هذا خضوع لله جل وعلا، خضوع منك لله، تقرب إلى الله جل وعلا. لما تمسك عن الأكل والشرب في أثناء الصيام وأنت لا تتكلم، إمساكك هذا دعاء لله، تريد من الله أن يعطيك أجر الصائمين وأن يعظم لك الأجر والثواب. فكل ما تأتيه من العبادات فهو دعاء، فهو دعاء، إما دعاء بصيغة الطلب والمسألة ويسمى دعاء المسألة، أو دعاء عبادة وهو ما ليس فيه سؤال، ما لا سؤال فيه. إذن فادعوه بها، فادعوه بهذه الأسماء، دعاء المسألة ودعاء الطلب. فدعاء المسألة تسأله: يا غفور اغفر لي، اللهم يا رحمن ارحمني، اللهم تب علي، يا تواب يا تواب تب علي، إنك أنت التواب الرحيم. أو كذلك ما يقوم في القلب من تعظيم الله وإجلاله، هذا أيضا من العبادة العظيمة، أعمال القلوب. هذا هو الواجب على المسلم، أن يعظم الله جل وعلا وأن يجله وأن يعلم أنه ذو الصفات العلى وذو الأسماء الحسنى وأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وذروا أن يتركوا الذين يلحدون في أسمائه، والإلحاد في أسماء الله هو الميل بها عن وجهها، هذا هو الأصل في الإلحاد. ومنه اللحد، لحد القبر، يعني بدل أن يحفرون في الوسط يلحدون له في طرف جدار القبر. فالأصل في الإلحاد هو الميل، والمراد ذروا الذين يميلون بها بهذه الأسماء عن وجهها. ومنها تسمية العزة من العزيز، واللات من الله، ومنات من المنان. قال شيخنا العلامة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في القواعد المثلى، قال: الإلحاد في أسماء الله هو الميل بها عما يجب فيها، وهو أنواع. فالنوع الأول أن ينكر شيئا منها أو مما دلت عليه من الصفات والأحكام، ينكر شيئا من أسماء الله أو مما دلت عليه، أسماء الله وصفاته أو ما دلت عليه. فكل ما أخبر الله به، سمى به نفسه، يجب أن تثبته لله كما أخبر الله جل وعلا، ولا تتكلم ولا تخوض في الكيفية كما قررناه قريبا. ومن الإلحاد بها أن يدلها، أن يجعلها صفات دالة على صفات تشبه صفات المخلوقين، وهو التمثيل. يقول: لله يد كيدي، أو سمع كسمعي. لا، هذا من الإلحاد والميل بها عن وجهها، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير جل وعلا. وذكر من أنواع الإلحاد أن يشتق من أسمائها، أو أن يشتق من أسمائها أسماء للأصنام، سمى العزة من العزيز، واللات من الله، ومنات من المنان، وهكذا. هذا من الإلحاد بأسماء الله والميل بها عن وجهها. ومن ذلك أيضا أن يسمي الله بما لم يسمي به نفسه، كالآب عند النصارى، والعلة الفاعلة عند الفلاسفة أيضا. هذا كله من الإلحاد والميل بأسماء الله عن وجهها الذي أراده الله جل وعلا. وقوله: وذروا الذين يلحدون بأسمائه، هذا على سبيل التهديد والتخويف، واتركوهم، لهم جزاء وعقاب عند الله، سيلقونه ويجازيهم على أعمالهم التي عملوها وعلى إلحادهم وميلهم عن الحق في أسماء الله. ثم قال جل وعلا: سيجزون ما كانوا يعملون. سيجزون هؤلاء الملحدون المائلون بأسماء الله عن وجهها ما كانوا يعملونه، لأن الله جل وعلا لا يجازي أحدا إلا بعمله، كل نفس بما كسبت رهينة، ولا تزر وازرة وزر أخرى. ثم قال جل وعلا: وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. أظهر الأقوال أن هذا في هذه الأمة، أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والله جل وعلا يقول: وممن خلقنا أمة يهدون بالحق، كما قال، كما جاء في بعض الآثار، ومنها ما جاء عن قتادة في تفسير هذه الآية، قال: بلغنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول إذا قرأ هذه الآية: هذه لكم وقد أعطي القوم بين أيديكم مثلها ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وأيضا جاء عن الربيع بن أنس قال قال في هذه الآية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمتي قوما على الحق إن من أمتي قوما على الحق حتى ينزل عيسى بن مريم متى ما نزل. وهذه الأثار وإن كانت يعني لا يصح رفعها لأن قتادة تابعي أو من صغر التابعين لكن معناها حق. وذهب بعض أهل العلم إلى العموم أن الله جعل في كل أمة جعل منهم قوم يعدلون بالحق ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر في كل زمان، فما من أمة إلا ويكون فيهم قوم يقولون بالحق وبه يعدلون. وعلى كل حال هذه الأمة تدخل في ذلك دخول أوليا سواء قلنا بالعموم أو قلنا أنه خاص بهذه الأمة، وهو لا شك تزكية لهذه الأمة أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال جل وعلا وممن خلقنا يعني من الأمم أمة يهدون بالحق، ويهدون بالحق يهدون بالحق غيرهم ويهدون أنفسهم، فهم يهتدون بالحق ويعملون به ويهدون غيرهم إليه ويدعون غيرهم إلى الحق وبه يعدلون. وبالحق يعدلون أي يفصلون وينصفون الناس، يعدلون يعني من العدل في أحكامهم، فهم يعدلون بالحق ويقضون بالحق سواء كان لهم أو عليهم أو كان بين غيرهم، فحينما يقضون ويتولون القضاء والفصل بين الناس فإنهم يقضون بالحق الذي علموه من شرعهم. وهذا وإن كان على سبيل الخبر لكنه أمر لنا، هذا أمر لنا نحن أن نكون كذلك، أن نهدي بالحق، نهتدي نحن ونعمل بالحق ونهدي وندعو غيرنا إليه، وأن نحكم بين الناس بالعدل وأن نكون أصحاب عدل في منشطنا ومكرهنا مع القريب والبعيد، وأن نحذر من الظلم والجور والميل في الحكم إذا كان على قريب أو على ابن أو كانت الشهادة على أحد الأقارب. لا يجب على إنسان يقول بالحق وبه يعدل، فالله عز وجل ذكرهم ومدحهم، وهذا الخبر متضمن للحث على الاتصاف بهذه الصفات العظيمة. وذكر ابن كثير رحمه الله حديثا يؤيد ما دلت عليه الآية هم من خلقنا أمة يهدون بالحق، قال في الصحيحين من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة وفي رواية حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. نعم هذه الطائفة المنصورة وهم من بينهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر صحيح أيضا لما قال صلى الله عليه وسلم إن اليهود افترقت على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذا يدل على وجوب التمسك بالسنة في المنشط والمكره، وأن يعض الإنسان عليها بالنواجذ، وأن لا يترك شيئا من أمر النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون من هذه الطائفة الناجية في الدنيا والآخرة. ثم قال جل وعلا والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. الذين كذبوا بآياتنا، والآيات جمع آية وهي العلامات والدلائل التي نصبها الله أو أرسل بها رسله دالة عليه وعلى وحدانيته وعلى وجوب إفراده بالعبادة وعلى وجوب أن يعبد وحده لا شريك له ولا يشرك معه أحد في العبادة. فالذين كذبوا بهذه الآيات قال سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. الأصل في الاستدراج هو الأخذ بالتدرج منزلة بعد منزلة، والمعنى سنستدرجهم قليلا قليلا إلى ما يهلكهم، وذلك بإدرار النعم عليهم، وذلك بإدرار النعم عليهم وإنسائهم شكرها، فينهمكون في الغواية فيحل بهم أمر الله. وقد مرت معنا الآثار في هذا، كما قال الحسن: من رأى أن الله ينعم عليه وهو مقيم على المعصية ولا يرى أن هذا استدراج فلا عقل له. إذا كنت على ذنب لا تغتر أنك باقي على ذنبك، والله جل وعلا يدر النعم عليك والخيرات تتوالى عليك، وما يدريك لعل هذا استدراج من الله يستدرجك حتى يأخذك على غرة وعلى غفلة. ينبغي الإنسان أن يحذر يا أخوان من المعاصي. الدنيا لو كانت مكرمة عند الله جل وعلا لا أعطاها نبيه صلى الله عليه وسلم، يعني كثرة المال والغنى وهذه الأمور لو كانت مكرمة عند الله خالصة لا أعطاه الله نبيه صلى الله عليه وسلم. وقد مات صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهون عند يهودي في آصع شعير لأهل بيته، كان يربط الحجر على بطنه. لماذا يربطه على بطنه؟ من الجوع، لأن الإنسان إذا خلت أمعاءه، لكن نحن ما نعرف هذا، إذا خلت بطنه وصارت خاوية حتى إذا مشى أو جرى مشى مشيا سريعا تضطرب أمعاءه في بطنه فتؤلمه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يربط حجرا ثم يشدها على ظهره حتى لا تتحرك الأمعاء. فلا يلزم إذا رأيت أن الخير يتوالى عليك والمال يكثر عندك وأنت مقيم على الذنوب، أنت اتق الله، انتبه انتبه، لا يكون هذا استدراج من الله، لا يكون مكر من الله يمكر بك. فالإنسان يبادر إلى التوبة إلى الله جل وعلا من الذنوب والإقلاع عن الذنوب والمعاصي ولزوم طاعة الله جل وعلا. قال جل وعلا: والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، حيث لا يعلم، يظن أن هذا أن الله راضي عنه. هذا كثير تسمعه من كلامي من يمن الله عليه بالمال أو بعض الأمور، يقول: الحمد لله جاءت الأمور على ما أريد، الحمد لله الله راضي عني. لا والله ما براضي عني ما أعطاني هذا، مو بصحيح. لا، المقياس الدقيق أنت مستقيم على أمر الله وإلا لا، هذا هو المقياس الدقيق. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فلا يغتر الإنسان. قال جل وعلا: وأملي لهم إن كيدي متين. أملي لهم، الإملاء هو الإمهال، يتركهم ويمهلهم مدة من الزمن حتى ينهمكوا فيما هم فيه ويزدادوا إثما وطغيانا. وأملي لهم إن كيدي متين، يعني أملي لهم ثم أكيدهم، لأن الله يكيد الكائدين ويمكر بالماكرين ويستهزئ بالمستهزئين. وقد سبق أن ذكرنا أن صفات الله جل وعلا منها ما يوصف الله به على الإطلاق. قال الله: يرحم ويغفر ويرزق ويحيي ويميت. ومنها ما يوصف الله به جل وعلا على سبيل التقييد والمجازات فقط، تقول الله ماكر بالماكرين، ما يجوز تقول الله ماكر وتسكت، لا، ماكر بالماكرين، مستهزئ بالمستهزئين، كائد للكائدين. هي نعم. فكذلك هنا: إن كيدي متين. قال ابن جرير الطبري: الكيد هو المكر، ومعنى متين قال شديد قوي. فالله يمهل، يملي لهم ويمهلهم مدة من الزمن هؤلاء الذين كذبوا بآيات الله، ثم يأخذهم ويكيدهم، فكيده متين وعذابه شديد أليم لمن وقع به. فهذا على سبيل التحذير والترهيب من الاستقامة، من الإقامة على الذنوب والمعاصي، وأيضا على سبيل التحذير من التكذيب بآيات الله. فالواجب الإيمان بآيات الله وبمقتضاها وبما دلت عليه، وعدم الكفر بشيء من آيات الله جل وعلا، وإلا فهذه عاقبة من فعل ذلك. قال جل وعلا: أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين. أولم يتفكروا، هذا استفهام إنكاري على قريش، على كفار قريش الذين يقولون كذبا وزورا إن نبينا صلى الله عليه وسلم مجنون، يقول عنه مجنون. فالله جل وعلا يقول لهم: أولم يتفكروا، من التفكر والتدبر والتأمل، انظروا في حال نبينا، انظروا في حال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وأعماله وأفعاله وأقواله، ما بصاحبهم من جنة، ما به جنون صلى الله عليه وسلم، صاحبهم يعني نبيهم الذي هم يقول عنه أنه مجنون، ما به من جنة، يعني ما به من مس، ما به من جنون. والأصل في الجنة هي الخبال الذي يعتري الإنسان من أثر مس الجن، من أثر مس الجن إياه في عرف الناس، وهم يقولون زورا وبهتانا عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه مجنون، فالله يدافع عن نبيه صلى الله عليه وسلم ويبرئه لأنه بريء حقا. فقال ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير مبين، إن هنا نافية بمعنى ما هو إلا نذير مبين صلى الله عليه وسلم، فهو نذير ينذركم، ينذركم النار، ينذركم عذاب الله، ينذركم ما أمامكم من الأهوال، ينذر من عصاه، وهو أيضا بين النذارة، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على بيضاء ليلها ونهارها سواء صلى الله عليه وآله وسلم. ولقد جاءهم من الآيات ما فيه مزدجر، جاءتهم آيات علموا يقينا أنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أنذرهم إنذارا بينا واضحا جليا لا غموض فيه، ولكن مع ذلك أعرضوا. وكما سبقا قدمنا قول أبي جهل عليه من الله ما يستحق، لما سأله بعضهم قال أمحمد صادق أم كاذب فيما يقول، قال والله إنه لصادق فيما يقول، ولكن أطعم بنو هاشم فأطعمنا، وأرفدوا فأرفدنا، وسقوا فسقينا، ثم فلما تجاثينا الركب، بعض الألفاظ كنا كفرسي رهان، كفرسين يستبقان على رهان يعني مع بعضهما، قالوا منا نبي، كيف يكون منا نبي، والله لا نؤمن به. فهو لم يؤمن حسدا وكبرا، وإلا هو يعلم أنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولهذا وصفه الله بأنه نذير مبين، أنذرهم وخوفهم ووعظهم وبين ذلك بيانا لا بيان بعده صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولهذا المنصفون الصحابة رضي الله عنهم يوم أو عام حجة الوداع يوم عرفة، لما قال لهم صلى الله عليه وسلم إنكم مسؤولون عني فما أنتم قائلون، قالوا نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت، بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم فاشهد، وجعل يرفع إصبعه إلى السماء وينكتها إليهم ويقول اللهم فاشهد اللهم فاشهد. ولهذا أيضا جاء في الحديث الآخر في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من نبي بعثه الله إلا كان حقا عليه أن يبين لأمته خير ما يعلمه لهم ويحذرهم شر ما يعلمه لهم. وقال صلى الله عليه وسلم تركتكم على البيضاء ليلها ونهارها سواء. وقال ذاك اليهودي لسلمان الفارسي رضي الله عنه قال ما ترك نبيكم شيئا إلا بينه لكم حتى الخراءة، يعني حتى قضاء الحاجة، قال نعم ما ترك شيئا إلا بينه لنا، فإذا أراد الإنسان يقضي حاجته قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث قبل أن يدخل الخلاء، وإذا خرج قال غفرانك، بين لنا كل شيء صلى الله عليه وسلم. فلا حجة لأحد، إذا كنت لا تعلم فاتهم نفسك أنت، فاسألوا أهل الذكر، تعلم حتى تعرف دين ربك وتعبد ربك على يقين وعلى بينة وبرهان، فالدين كامل ولله الحمد. قال جل وعلا أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، أولم ينظروا أيضا هذا استفهام إنكار وتعجب في نفس الأمر، أولم ينظروا نظر تفكر في ملكوت السماوات والأرض. والملكوت كما مر معنا الملكوت هي الملك، لكن زيدت الواو والتاء للمبالغة، يقال ملكوت رهبوت، هذا فيه زيادة في المبالغة لأن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. والحاصل أن فيه إشارة إلى عظم ملكوت الله ملكه، أفلم ينظروا إلى ملكوت الله التي في السماء وفي الأرض، ننظروا إلى هذه السماء وما فيها من النجوم والكواكب وإلى بعدها وإلى الأرض وما فيها، كل ما فيها هذا ملك الله جل وعلا. لو تدبروا في هذه المملوكات وفي هذه الأمور والله لو أعظم هذا موعظة عظيمة، والله إن في ذلك عبرة وموعظة. يعني أنت لو تتأمل في نفسك وأنت من أهل الأرض كفاك هذا آية. يعني هذا الإنسان الروح ما دام الروح فيه حية يسمع ويبصر ويعقل ويذهب ويجيء ويدرك، إذا خرجت هذه الروح والبدن كما هو باقي صار جثة هامدة. هذا البصر الذي أعطاك الله عز وجل، مجرد أن تفتح عينك تبصر ما ينتهي إليه البصر. ما الذي وهبك هذا بهذه السرعة؟ هذا النفس، حتى قال بعضهم أن الإنسان يتنفس في اليوم 18,000 مرة. من الذي قواك عليه؟ قوى رئتيك؟ ما الذي وفر لك الهواء؟ ما الذي جعل مستمرا تعيش ما عشت من السنين إلى أن يأتي الأجل وأنت لا تشكو من من من أمر النفس؟ هذه الأيدي، هذا العقل، هذا اللسان، هذا الفم، لو يتفكر الإنسان كفاه ذلك عبرة وعظة. ولهذا لما ذكر ابن كثير رحمه الله عند قوله جل وعلا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، قال الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. الخالق الذي يخلق هذا الخلق الدقيق، خالق كل شيء، هو المستحق أن يعبد وحده لا شريك له. ولهذا أورد ابن كثير أثرا ضعيف فيه نكارة، لكن فيه يعني استأنس بذكره عن أبي هريرة قال، والحديث رواه الإمام أحمد في المسند ورواه ابن أبي شيبة في المصنف ورواه ابن ماجه أيضا، وفيه عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت ليلة أسري بي لما انتهينا إلى السماء السابعة فنظرت فوقي فإذا أنا برعد وبرق وصواعق، قال وأتيت على قوم بطونهم كالبيوت فيها الحيات ترى من خارج بطونهم، قلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء أكلة الربا. فلما نزلت إلى السماء الدنيا فنظرت إلى أسفل مني فإذا أنا برهج ودخان، يعني غبار وقتر، فإذا أنا برهج ودخان وأصوات، فقلت ما هذا يا جبريل؟ قال هؤلاء الشياطين يحومون على أعين بني آدم ألا يتفكروا في ملكوت السماوات والأرض، ولولا ذلك لرأوا العجائب. يعني كأن معنى الأثر وهو ضعيف لا شك أن الشياطين يحاولون أن يصدوا بني آدم عن التفكر والتأمل. تدبر يا أخي شانه عظيم، تدبر في حالك، أنت تدبر في حالك كيف كنت؟ ألم تكن أولا نطفة ثم بعد ذلك أودعك في رحم الأم ومرت بك أطوار إلى أن خلقك وكسى العظام لحما ثم نفخ فيك الروح ثم أخرجك لا تعقل شيئا ولا تستطيع حتى تتناول الطعام والشراب، لو تركت لمت. فحنن عليك أمك وأبا يقوم عليك إلى أن كبرت سنك ورزقك وأعطاك وزوجك ومولك، وصلت إلى الحال التي أنت فيها. ما الذي أوصلك إلى هذه النعم؟ ما الذي ربك بهذه النعم؟ هو الله وحده لا شريك له. فالواجب إنسان يتدبر ويتأمل، فإن هذا فيه يعني عبرة للمعتبرين. ولهذا قال جل وعلا أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، في كل شيء خلقه الله آية، تدبر فيه تأمل. يعني لو يتدبر ويتأمل يحيى قلبه، يعني كل هذه المخلوقات التي تراها خلقها الله لحكمة، خلق النار لحكمة، خلق الذباب لحكمة، خلق الحيات لحكمة، خلق الطيور لحكمة، خلق هذه الدود الصغار لحكمة، كل شيء خلقه الله فيه آية تدل على أن الله جل وعلا واحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد جل وعلا، وأنه الذي يجب أن يعبد ويخص بالعبادة دون من سواه. قال وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم. يعني أولا ينظروا أيضا لعل أجلهم قد دنا وهلاكهم وموتهم قد اقترب، فماذا ينتظرون؟ لماذا يدخلون في دين الله؟ ولعل الأجل يطرق الأبواب وقد دنا أجلهم وخروج أرواحهم وموتهم. ولهذا قال من قال المفسرين أولم ينظروا في توقع قرب أجلهم، وصاغه الله عز وجل على هذه الصيغة للتهويل، يعني تهويل الأمر عليهم وتخويفهم، فلعل الأجل قد دنا، فلماذا لا تفكرون فيه؟ لأنكم إذا متم لقيتم عملكم، فبادروا بالإيمان قبل أن يأتيكم الأجل ويفجأكم الأجل. وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون؟ هذا استفهام إنكار. بأي حديث بعد هذا الحديث، بعد القرآن هذا الحديث العظيم، بأي حديث يؤمنون؟ ما هناك أبلغ من كلام الله عز وجل ومن هذا الحديث من القرآن، وفيه من الآيات والعبر والعظات ما يدل على الحق. فما دام أنهم لم يؤمنوا به لن يؤمنوا، ما هناك حديث أفضل وأعظم وأحسن بيانا وأدعى إلى الحق من هذا الحديث العظيم، فبأي حديث بعده يؤمنون؟ لأنهم كفار جاحدون معاندون، وإلا هم يعلمون الحق. ثم قال جل وعلا من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون، بعد أن ذكر أنهم لا يؤمنون فبأي حديث بعد هذا القرآن يؤمنون، بين جل وعلا أن الإضلال والهداية من الله جل وعلا، فالله جل وعلا يضل من يشاء ويهدي من يشاء أزلا، وكتب ذلك عنده في كتاب، لكنه جل وعلا لا يؤاخذ العبد، لا يؤاخذ العباد بما قضاه وقدره عنده حتى يخلقهم ويوجدهم ويأمرهم وينهاهم ويرسل الرسل وينزل عليهم الكتب فيعرضون عن طريق الحق باختيارهم فيعاقبون على أعمالهم، ولا حجة لأحد في قضاء الله وقدره. يقول إذا كانوا كما يفعله كثير من زاغ عن الصراط المستقيم، يقول إذا كان الله كتب أني من أهل النار وش ينفع أنني أؤمن أو أصلي؟ نقول وما يدريك أصلا، وما يدريك، قد حجب الله عن الإنسان القدر ولا يدري الإنسان، لا يدري، ما أحد يدري أنه من أهل الجنة أو من أهل النار إلا ببيان النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا مذهب أهل السنة والجماعة ولا يشهدون لمعين بجنة أو نار إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فالإنسان إنما يؤاخذ بعمله، يؤاخذ بعمله. أنت لو أن إنسان حذرته أن يعمل أو يفسد عليك شيئا من متاعك ولله المثل الأعلى ثم قام وأفسد بعد أن أخبرته وأعلمته، ما تقول هذا قضاء وقدر، خلي يفعل ما يشاء، خل الزاني يزني والظالم يظلم والقاتل يقتل، ما أحد يقول هذا أبدا، هذا سفه، هذا جنون. فالله عز وجل أرسل إليهم رسلا وأنزل عليهم كتبا ودعاهم إلى الحق وفهموه وعقلوه فتنكبوا طرق الهداية وأعرضوا عن الحق، فبذنبهم أخذوا بما كانوا يعملون. والهداية والإضلال من الله جل وعلا، قال من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون، يذرهم يتركهم في طغيانهم في تجاوزهم للحد وفي كفرهم وضلالهم يعمهون من العمى وهو الحيرة التحير بسبب أعمالهم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فهؤلاء الذين لا يؤمنون بأي حديث قد أضلهم الله وقضى عليهم بالضلال بسبب أعمالهم وأفعالهم، ثم يتركهم في ضلالهم وطغيانهم وكفرهم يتحيرون ويتخبطون لا يخرجون من ذلك فيرجعون إلى الحق جزاء وفاقا. يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن أتينا صالحا لئن أتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين حسبك. قال جل وعلا يسألونك عن الساعة أيان مرساها. قيل هذه الآية نزلت في قريش، كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة، وهذا تكذيب منهم حيث كان يخوفهم اليوم الآخر وخوفهم القيامة، يخوفهم قيام الساعة وما يحصل فيها، فصاروا يسألونه من باب التكذيب أو العناد. وقيل إن هذا الذي سألهم اليهود، سألوا النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة، والأظهر هو الأول لأن سورة الأعراف سورة مكية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يهاجر إلى المدينة، واليهود إنما كانوا بالمدينة، كل ما حصل أغلب وأكثر ما حكاه الله عنهم إنما كان منهم بالمدينة لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. قال جل وعلا يسألونك عن الساعة أيان مرساها. أيان يدل على الزمان، يعني يسألونك متى وقوعها. ومرساها شبهها بالسفينة التي لا بد أن ترسو يوما من الأيام، وهي لا بد ساعة آتية لا ريب فيها، وسيأتي وقت تحل بالناس. ومرساها يعني ثبوتها ووقوعها، وقت وقوعها وتحققها. يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي، لأن علم الساعة مما اختص الله به ولم يطلع عليه أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. ولهذا في حديث جبريل البخاري وغيره أن جبريل لما جاء يعلم الصحابة أمر دينهم قال النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة، سأله أسئلة طويلة، أخبرني عن الإسلام، أخبرني عن الإيمان، أخبرني عن الإحسان، ثم قال متى الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. فهذا نبينا صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق، أعلم الناس، يقول لست بأعلم منك وأنت جبريل أعلم وأعظم الملائكة. وهذه خمس لا يجليها لوقتها إلا هو، إن الله عنده علم الساعة، هذه مما اختص الله به، لم يطلع عليه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، لا يجليها من التجلية من الإظهار، لا يظهرها لوقتها ولا يعلمها إلا هو. يقال جل الأمر يجليه إذا أظهره وبينه، فلا يظهرها لوقتها إلا هو سبحانه وتعالى، ولا أحد يعلم متى قيامها. لا يجليها أي لا يظهرها لوقتها ولا يعلمها إلا هو. قال ابن كثير رحمه الله لا يجليها لوقتها إلا هو، أمر تعالى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا سئل عن وقت الساعة أن يرد علمها إلى الله، إلى الله تعالى، فإنه الذي يجليها لوقتها، أن يعلم جلية أمرها ومتى يكون على التحديد، لا يعلم ذلك إلا هو سبحانه وتعالى، لا يجليها لوقتها إلا هو. ثقلت في السماوات والأرض، ثقلت هذه الساعة حينما تحل في السماوات وفي الأرض. قال ابن جرير وهو قول قتادة، قال ثقل علمها، ثقلت في السماوات والأرض، قال ثقل علمها على أهل السماوات والأرض إنهم لا يعلمون، ثقل علمها على أهل السماوات والأرض فهم لا يعلمونها، ورجح هذا ابن جرير الطبري. وقال ابن عباس ثقلت في السماوات والأرض ليس شيء من الخلق إلا يصيبه من ضرر يوم القيامة. وقال ابن جريج ثقلت في السماوات والأرض إذا جاءت انشقت السماء وانتثرت النجوم وكورت الشمس وسيرت الجبال وكان ما قال الله عز وجل فذلك ثقلها. وهذا لا شك إنه كله يدل على ثقل الساعة وأمر الساعة، فعلمها لا يعلمه، يثقل معرفة علمها على أحد من الخلق على أهل السماوات والأرض. وكذلك إذا جاء هذا اليوم فهو يوم ثقيل، تبدل الأرض غير الأرض، والسماوات تتبدل، الأرض تندك، الجبال تضطرب، الكواكب تنتثر، السماء تنشق، يوم ثقيل على أهل السماوات وأهل الأرض. ولهذا جاءت حديث كثيرة تدل على عظم أمر الساعة، وأنه يوم يجعل الولدان شيبة، وأنه إذا قامت الساعة ترك الناس ما بأيديهم، وإذا العشار عطلت، الإبل العشار التي حان أو قرب ولادها وهي أنفس أموال العرب عندهم، يعطلونها يعني يهملونها يتركونها لأنهم قد شغلوا بأنفسهم لعظم هول يوم القيامة. ولهذا لا تقوم الساعة إلا على كافر، قبل قيام الساعة تهب ريح من جهة اليمن فتقبض روح كل مؤمن ومؤمنة ولو كان في كبد جبل، ثم تقوم على شرار الخلق، لا تقوم إلا على الكفار، نسأل الله العافية والسلامة. ولكن هذا في آخر الزمان. وقال الله جل وعلا لا تأتيكم، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، بغتة يعني فجأة، تفجأ الناس من غير مقدمات. نعم لها علامات، علامات صغرى وعلامات كبرى، كثير من العلامات الصغرى وقعت، وهناك لها علامات كبرى، ومن علاماتها الكبرى بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، نبي الساعة، يقول بعثت أنا والساعة كهاتين، وقرن بين السبابة والوسطى. وقال في الحديث الآخر صلى الله عليه وسلم بعثت في نسم الساعة، يعني في أول وقتها. وهناك من العلامة الكبرى طلوع الشمس من مغربها وخروج المسيح الدجال ونزول عيسى بن مريم، خروج الدابة التي تسم الناس، والنار التي تخرج من عدن وتسوق الناس إلى أرض المحشر، آيات. لكن لحظة قيامها هذا يأتي فجأة بغتة، ما أحد يعلم أنها في هذه اللحظة ستقوم، لا يجليها لوقتها إلا هو جل وعلا. ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، أي فجأة لا يشعرون. ومما جاء في الأحاديث في أمر الساعة ما رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت فرآها الناس آمنوا أجمعون، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قد مر معنا في آخر سورة الأنعام يوم يأتي بعض آيات ربك وطلع الشمس من مغربها تطلع يوما واحدا، ثم بعد ذلك ترجع وتطلع كما كانت تطلع من المشرق، لكن إذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون، لكن لا ينفع نفسا إيمانها ولم تكن آمنت من قبل. فالكافر لا يمكن أن يؤمن، والمسلم العاصي لا يمكن أن يتوب، كل يبقى على عمله الذي طلعت عليه الشمس من مغربها. قال جل وعلا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تقومن الساعة وقد نشر الرجلين وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه. تقوم الساعة وهناك رجلان يتبايعان، واحد يريد يشتري من الآخر ثوب فينشر الثوب، فإذا قام الساعة ما يتبايعان ولا يطويان الثوب، خلاص كل يشغل بنفسه، قامت الساعة. قال: ولا تقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه، حلب لبن الناقة فينصرف معه ما يشربه مع أنه معه قد حلبه لشدة قيام الساعة وشغل كل إنسان بنفسه. وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تقومن الساعة وهو يليط حوضه فلا يسقي فيه. يليط حوضه يعني يصلح حوض إبله، صاحب الإبل يصلح حوضها حتى يسقيها فيه فلا يسقي فيه، خلاص قامت الساعة وإذا العشار عطلت. قال: ولا تقومن الساعة والرجل قد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها، رفع لقمته يريد يأكلها فتقوم الساعة فلا يأكلها، تأتي بغتة فجأة. هذا كله يؤيد معنى الآية والحديث رواه البخاري وغيره. وروى الإمام مسلم عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: تقوم الساعة والرجل يحلب لقحته فما يصل الإناء إلى فيه حتى تقوم الساعة، والرجلان يتبايعان الثوب فما يتبايعانه حتى تقوم الساعة، والرجل يلوط حوضه فما يصدر حتى تقوم. إذن الساعة شأنها عظيم، ولا تأتي إلا بغتة، ولا تقوم إلا على شرار الخلق وهم الكفار، ولكن لا يجليها لوقتها إلا هو، وستكون ثقيلة على أهل السماوات والأرض حين حلولها ونزولها، ولا تأتي إلا فجأة وبغتة والناس عنها غافلون. قال: يسألونك كأنك حفي عنها، يسألك هؤلاء سواء قلنا أنهم كفار قريش أو اليهود كأنك حفي عنها. قال ابن فارس من أئمة اللغة: الحفي العالم بالشيء والحفي المستقصي بالسؤال عنه. يقال حفي بكذا يعني مهتم به مستقصي بالسؤال، فيسألك كأنك حفي عنها، كأنك يعني سألت عنها حتى أعلمت وقتها. هذا قولي، وهذا قال اختاره ابن جرير الطبري، قال: كأنك قد استحفيت المسألة عنها فعلمتها. وقال بعض المفسرين: كأنك حفي عنها، المراد أن قريش يقول إنك حفي بنا، لأنك حفي بنا ويعز عليك أمرنا، فمتى تقع الساعة؟ وهذا القول وإن قاله بعض المفسرين فيه بعد، لأن ظاهر الآية يقول كأنك حفي عنها، ما قال عن قريش ولا عن غيرهم، فهم يسألونك كأنك حفي مهتم بأمر الساعة من حيث أنك سألت الله كثيرا حتى أخبرك متى تقوم. قال: يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. علم الساعة عند الله لا يجليها لوقتها إلا هو، إن الله عنده علم الساعة، فهذا لا يعلمه أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، ولكن أكثر الناس لا يعلمون ذلك. ثم قال سبحانه وتعالى: قل لا أملك لنفسي نفع ولا ضر، قل لا أملك. يأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول للناس كلهم: لا أملك لنفسي نفع ولا ضر إلا ما شاء الله. قال الطبري معنى الآية: لا أقدر على اجتلاب نفع إلى نفسي ولا دفع ضر يحل بها عنها إلا ما شاء الله أن أملكه من ذلك بأن يقويني عليه ويعينني. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل الخلق وأكمل الخلق يقول: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا. لماذا؟ لأن ملك النفع والضر المطلق هذا لله جل وعلا، لكن يملك النبي صلى الله عليه وسلم ما ملكه الله إياه وأعطاه إياه من بعض الأمور، لكنه لا يملك النفع المطلق ولا الضر المطلق. ولهذا من الخطأ البين الواضح أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم قضاء الحاجات أو تفريج الكروبات أو يسأل عن شيء من علم الغيب بعد موته صلى الله عليه وسلم، فإن هذا ضلال مبين. فالله جل وعلا يقول: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. والخير فيه قولان: قيل إن الخير المراد به العمل الصالح لاستكثرت من الأعمال الصالحة، وقيل إن الخير المراد به المال، وهكذا. وهذا كثيرا ما يرد في القرآن: وإنه لحب الخير لشديد. فيأتي الخير في القرآن بمعنى المال، وهذا رجحه ابن كثير، قال: والأحسن في ذلك ما رواه الضحاك عن ابن عباس: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، أي من المال. وفي رواية: لعلمت إذا اشتريت شيئا ما أربح فيه، فلا أبيع شيئا إلا ربحت فيه، وما مسني السوء، قال: لا يصيبني الفقر. وجاء عن مجاهد: لو كنت أعلم متى أموت لعملت عملا صالحا. والحاصل أن الله عز وجل أمر نبيه أن يقول للناس، لكفار قريش ولغيرهم: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. ما أنا إلا نذير، أنذر الساعة وأخوفكم ما أمامكم وأبشركم، أبشر المتقين بالجنة والثواب العظيم من الله سبحانه وتعالى. يقول الله جل وعلا: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. قال الطبري وقال آخرون: لو كنت أعلم الغيب لأعددت للسنة المجدبة من المخصبة، ولا عرفت الغلاء من الرخص فاستعددت له من الرخص. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: وما مسني السوء، أي لاجتنبت ما يكون من الشر قبل أن يكون واتقيته. ثم قال: إن أنا إلا نذير وبشير، أي نذيرا من العذاب بشيرا للمؤمنين بالجنات، كما قال جل وعلا: فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. لهذا قال: لقوم يؤمنون، هم المتقون الذين يؤمنون بالله ويصدقون رسله. ثم قال جل وعلا: هو الذي أنشأكم، هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. هذا كما قال جل وعلا في سورة، في أول سورة النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. فالله جل وعلا خلق آدم من تراب وجعل آدم أبا للبشر، وخلق من آدم زوجه، خلق منه زوجه حواء. ولهذا قال: هو الذي خلقكم من نفس واحدة، وهو آدم، وجعل منها زوجها، جعل من هذه النفس وهو آدم زوجها وهي حواء ليسكن إليها. هذه الحكمة من الزواج، لأجل أن يسكن إليها ويأنس بها وتأنس به. وقال ابن كثير رحمه الله: ليسكن إليها، قال: أي ليألفها ويسكن بها، كما قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فلا ألفة بين روحين أعظم مما بين الزوجين، أعظم مما بين الزوجين. ولهذا ذكر تعالى أن الساحر ربما توصل بكيده إلى التفرقة بين المرء وزوجه. يعني الله، هذه من نعم الله عز وجل، الإنسان يتزوج المرأة وهي بعيدة وقد تكون أجنبية منه، فيجعل بينهم مودة، يسكن إليها وتسكن إليه. هذه نعمة من الله عز وجل، لو كان يعدها عدوا لنفر منها ونفرت منه، لكن يجعل بينهم ألفة، يسكن بعضهم إلى بعض. هذه من نعم الله عز وجل على عباده. قال جل وعلا: فلما تغشاها، وما نتغشاها يعني وطئها وجامع امرأته، فلما تغشاها حملت حملا خفيفا، لأن الحمل أول ما يكون خفيفا لا تشعر به المرأة لما يكون نطفة في أول الأمر، فحملت حملا خفيفا فمرت به، يعني مرت به يعني استمرت به، قامت وقعدت وذهبت وجاءت، لأنه كان خفيفا في بداية الحمل ما شعرت به، فلما أثقلت يعني صارت ذا حمل، كبر الحمل وصار حملا كبيرا، فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا، سيأتي إن شاء الله الخلاف من الذي دعا هنا، دعوا الله ربهما. فمن المفسرين من يقول هو آدم وحواء، ومن المفسرين وهو قول الحسن اختاره ابن كثير وجمع من أهل العلم أن المراد به جنس الكافر، الزوج والزوجة من الكفار، الزوج والزوجة من الكفار يريدون الحمل ويرغبون فيه ويدعون الله. فلما أتاهما صالحا على هذا القول أن المراد به الرجل والمرأة الزوجان الكافران، أتاهما صالحا يعني بشرا سويا صالح الخلقة، ليس فيه عيب ولا نقص، وما جعله دابة ولا بهيمة، وإنما جعله مخلوقا سويا، أتاهما صالحا جعل نعم لنكونن من الشاكرين. قالوا إن أتيتنا صالحا سليم الخلقة طيب على هيئة إنسان لنكونن من الشاكرين لك. وأعظم الشكر لله عز وجل تعبيد هذا المولود لله جل وعلا، أو على الأقل إبقاؤه على الفطرة، لما جاء في الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه الحديث. فأعظم الشكر أن شكر نعمة المولود والولد إذا جاءك أن تنشئه على عبادة الله، على التوحيد، على عدم الشرك بالله جل وعلا، فاغرس هذا فيه غرسا، مع أن جبلته وطبيعته فطرته على ذلك، لكن تنشئ هذا، هذا أعظم ما تشكر به النعم، ومن ذلك نعمة الولد. وقد اختلف العلماء، فمنهم من قال أن هذا في آدم وحواء، وذكروا في ذلك ما رواه الإمام أحمد عن الحسن عن سمرة قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما ولدت حواء طاف بها إبليس وقال لا يعيش لها ولد، ثم قال سميه عبد الحارث، لأن الحارث من أسماء الشيطان، قال سميه عبد الحارث فإنه يعيش، فسمته عبد الحارث فعاش، وكان ذلك من وحي الشيطان وأمره. وأيضا جاء ولكن هذا لا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الحسن راويه عن سمرة خالفه وقال بغيره، ولكن محمول على أن سمرة سمعه من بعض أهل الكتاب، من بعض أهل الكتاب، فلا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومما جاء أيضا ما رواه ابن أبي حاتم وغيره عن ابن عباس قال فلما أتاهما صالحا جعل له شركاء فيما أتاهما، قال الله تعالى هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها آدم حملت، أتاهما إبليس لعنه الله وقال إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة لتطيعاني أو لأجعلن له قرني أيل فيخرج من بطنه فيشقه ولا أفعلن يخوفهما، فسمياه عبد الحارث فأبي أن يطيعاه فخرج ميتا، ثم حملت يعني الثانية فأتاهما أيضا فقال مثل ما قال فأبي أن يطيعاه فخرج ميتا، ثم حملت الثالثة فأتاهما أيضا فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث، فذلك قوله جعل له شركاء فيما أتاهما. هذا على أن قوله هنا فلما دعوا الله ربهما أن هذا آدم وحواء. وقال بعضهم لا، الله عز وجل ذكر آدم وحواء، هو الذي خلقهم من نفس واحدة ثم انتقل من النوع إلى الجنس، والمراد به الإنسان الكافر، وهذا هو الصحيح. لماذا؟ لعدة أمور. أولا أن هذا الخبر أن إبليس قال سميه عبد الحارث لا يصح له سند، بل قال عنه ابن حزم هذا خرافة باطلة، لا صحة لهذا الإسناد،